يوخذ كن الميم يفقد يتي عذو يولي ذام ديجات سخمين حرزي مطاونين يرمي ثغر وذي مودا لما رذي استري ايضا حكيم يردي سنق لفغار يريم يتزخغ يسير مدن يتزخغ يسير مدن razım olursan. Bir gün ezindi temi tut, çıkış bitti tümur, biz dilapıt dimdi gizine ben. خست خرم فعرق ذف سود بذ سمت سروه مود يرث اللي ذي ذاق مغبن ذل كود